الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد اقترح علي إخواني في مجلس الإدارة، يعني مجلس إدارة الموقع، موقع الشخصي، أن أعيد الكلام في موضوع له علقة بالموضوع الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وسنتابعه في هذا الدرس أيضا إن شاء الله تعالى، ألا وهو ما موقفنا، وقد كان سؤالا في الدرس الماضي ونفرضه الآن، ما موقفنا من المجامع الفقهية والهيئات العلمية من حيث إفتاؤها، هل يعتبر أم لا يعتبر، يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ قلنا إن العلماء المجتهدين في هذا الزمان قلة، لا أقول بانعدامهم، لأننا نؤمن بأن باب الاجتهاد مفتوح سواء كان للأفراد أم للجماعات أو المجموعات، أعني الجماعات العلمية لا الجماعات الحزبية. ولذلك فإن القائمين اليوم بالإفتاء في الغالب هم مجموعات علمية، فمنهم المجمع الفقهي في مكة المكرمة، والمجمع الفقهي في السودان، وهيئة العلماء، وهيئة الحكماء، والجامعات المؤسسة على وجود إدارة تختص بالإفتاء. وأخص بالذكر، أرجو الانتباه هنا، أخص بالذكر دوائر الإفتاء في كل بلاد المسلمين، لا يجوز لنا أن نصادر القول عليهم بحجة أنهم ليسوا مجتهدين، لأننا نؤمن بأن المجتهد إذا تعذر وجوده قام جمع من أهل العلم والخبرة مقام هذا المجتهد. والدوائر الإفتاء بأي اسم سميت، سميت دائرة إفتاء، سميت مجلس إفتاء، سميت هيئة علماء، بأي اسم في كل دول المسلمين قاطبة، فإن فتاواهم معتبرة، وعدم قبول بعض الفتاوى لا يعني سقوط هذه المجامع وهذه القامات العلمية، فإننا نحترمهم، نقدرهم ونقدر فتاواهم، لأن غياب أمثال هؤلاء وإن كانوا رسميين يحدث بلبلة في الأمة، الأمة في غنى عنها، فانتبهوا لهذا، انشروه بين الناس من أجل أن تشيع المحبة بين جميع الأطراف. هل يشكل، يشغب على فتاوى هؤلاء العلماء كونهم مثلا من الأشعرية أو من الصوفية أو من الماتريدية كمن في باكستان أو غيرها، أو من السلفية المعتدلة أو غير ذلك، والأشعرية المعتدلة، لأن هناك سلفية غير معتدلة الذين يدعون الجهاد والتكفير، وأشعرية غير معتدلة الذين هم على مذهب ابن فورك في التكفير. المقصود نحترم كل هذه المجامع والقامات العلمية الكبيرة فيما يقدمونه من علم وإفتاء، وإن كان لنا اعتراض فإن هذا الاعتراض لا يسقطهم، والله أعلم. نتابع كلام الشارح رحمه الله عليه، لأنه كلامنا مع الشارح، عند وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله الحادثة الشرعية، الشيك يا أبو حليفة، قوله الحادثة الشرعية احتراز من الحوادث غير الشرعية. إخواني، لما نقول الحادثة أي عن النازلة، أي لأمر حدث جديدا لا يعرف له حكم عند السابقين بعينه، فإما أن يخرج وإما أن يجتهد فيه استقلالا ليعرف حكمه. نعم، قال احتراز عن الحوادث غير الشرعية، فإن المرجع فيها إلى أهل الخبرة. والحوادث غير الشرعية لا ينظر إليها من الفقيه إلا إذا كان لها علاقة بالحوادث الشرعية، فمثلا الحساب هل هو من الشرع؟ لا، لكن إذا تعلق بالمواريث صار من الشرع. الطب وقدرة المكلف على القيام بالفعل هل قبل أن ينظر إلى كونه مكلفا، كونه طبا فقط هل له علاقة بالشرع؟ لا، لكن إذا تعلق بمسألة شرعية، هل يستطيع أن يصلي قاعدا لألم؟ هل تستطيع المرأة المرضع أن تفطر لتقوى على إرضاء ولدها؟ إذا صار لها علاقة بمسألة شرعية، فتصبح من النوازل الشرعية إن كان لها علاقة بالأحكام الشرعية. قال فإن المرجع فيها إذا لم تكن شرعية يعني إلى أهل الخبرة بها، وعن كل ما يجب تقديم العلم به على السمع كوجود الإله تعالى وحدوث العالم وغير ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع على العلم به، فإنه لا يصح إثباته بالإجماع. يعني الأدلة التي تثبت بها الأمور ثلاث أقسام. القسم الأول هو الشرع، وهو الأصل في إثبات الديانات من التوحيد والتكاليف وغير ذلك من الأمور. النوع الثاني الأدلة العقلية، وهي التي يترتب على معرفة أحكام أمور تحتاج إلى إعمال العقل، كالصغير أصغر من الكبير، أو الكل يستوعب الجزء، وما شابه ذلك من القضايا. هذه قضايا إيش يا أخوان؟ عقلية. والنوع الثالث هو القضايا العرفية، إذ قد يعرف الأمر من تجارب الناس، من عادات الناس، من أخلاقيات الناس المجتمعية في طبيعة حياتهم، فإما أن يؤخذ من الشرع، وإما أن يؤخذ من العقل، وإما أن يؤخذ من الأعراف. قضية الديانة القائمة على السمع كوجود ربنا سبحانه وتعالى وصفاته وحدوث العالم يعني خلق العالم، هذا في الأصل قضايا يا إخوان شرعية، لكن جاء العقل ليوافقها وليؤكدها، فإن العقل لا يخالف والفطرة، العقل القائم على الفطرة مستعينا بالمسموعات أو بالسمعيات هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لا يمكن لهذا العقل أن يخالف إيش يا إخوان الشرع، لاتفاق العقلاء على أن العقل الصريح يعني الواضح النقي غير الملوث بالفلسفة وأمثالها، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وابن تيمية رحمة الله عليه له مؤلف كبير ضخم في هذا الباب. ومثل هذه القضايا هي قضايا السمعيات، أي ما ثبت من الإلهيات وحدوث العالم وما شابهها، ما ثبت بالشرع لا يثبت به يا إخوان، لا يثبت بالإجماع، لأن الإجماع لا يتعلق بالإلهيات وإنما يتعلق به يتعلق بالأحكام التكليفية. هنا ملاحظة، الآن الإجماع إما أن يأتي مستقلا لإثبات حكم جديد، وهذا لا يكون إلا في الفقهيات، وإما أن يأتي إجماع يوافق ظاهر القرآن والسنة. وهذا الكلام يا إخواني كلام خطير. لماذا أقول هو كلام خطير؟ لأننا سامحوني هنا قد يعني نأخذ وقتا قليلا، وليس من أصول الفقه، لكن كما رأيتم هم يدخلون حتى العقائد للأسف في أصول الفقه، وما شأن أصول الفقه في العقائد؟ لكن لما أدخلوها الأشاعرة بالذات يعني والمعتزلة لا بد أن نتكلم. الإجماع إما أن يتعلق بظواهر نصوص شرعية من الكتاب والسنة، وإما أن لا يتعلق بشيء، فإن لم يتعلق بشيء فإنه يثبت به حكم تكليفي أو حكم شرعي، ولا يثبت به يا شيخان حكم في العقائد. جيد؟ طيب، فإن تعلق بظواهر الكتاب والسنة اعتبر هذا الإجماع في بيان هذا الظاهر. هذا مأخذ دقيق جدا وملحظ لابد من تنبه طلبة العلم جميعا له. السبب أن من العلماء الأشعرية والماتريدية والكلابية والمعتزلة سعوا إلى أن يضعفوا إعمال الإجماع في إثبات معاني ظواهر النصوص المتعلقة يا أخواني بالإيمان والتوحيد والقدر والصفات والأسماء وأفعال الرب سبحانه وتعالى. الآن لما نأتي فنقول جاء قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ظاهر النص أن الله على وارتفع فوق العرش. نبحث في الإجماعات نجد أن الذهبي رحمة الله عليه نقل إجماع السلف. إخواني دققوا بين إجماع الصحابة وبين إجماع السلف. لما نقول إجماع السلف شو بنفهم؟ أحسنت أبو عبد الرحمن. القرون الثلاثة المفضلة الأولى صحابة تابعون أتباع، وهذول جماعة كثار جدا. لما يجي الذهبي يقول لك وقد أجمع السلف على أن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع إثبات فعل على الحقيقة. ويأتيك الأشعري فيقول ليست بمعنى على وارتفع. شو بنقول له؟ قل لقد خالفت الإجماع. فإن جاء فقالنا الإجماع غير معتبر في الإلهيات، بنقول في الإلهيات المبتدأة لا في بيان الإلهيات أو في تفسير الإلهيات. ومن هنا يا إخواني يجب أن ندرك مثل هذه القضية. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى والقرطبي صاحب التفسير من بعده رحمة الله عليه والرازي في التفسير وابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليهم كانوا عندما يتكلمون عن الصفات يحتجون بالإجماع. تكشي ولا بد؟ يحتجون بالإجماع على إثباتها. فيقولون، أجيب لك عبارة النووي رحمة الله على التخصيص في شرحه على مسلم، يقول وجمهور السلف بل كلهم على إثبات حقائق الصفات أو على إثبات الصفات على حقيقتها. هم بيقول لك إيش الأشاعر وأمثالهم؟ بيقول لك أراد بالإثبات إثبات التفويض لا إثبات المعنى. طبعا مسألة كبيرة، أنا بحثتها في كتابي نيل الشرف في إثبات سند الانتساب لعقيدة السلف. من هنا يجب أن ندرك يا إخواني أن ننتبه. ولهذا أنا أحببت أن أشرح كتابا أشعريا، ولا أشرح شرحي ولا أقرأ شرحي عفوا على، لأنه إلي شرح مستقل. لماذا؟ حتى أبين مثل هذه الأخطاء التي دخلت وأدخلت، دخلت على الأشاعرة فأدخلت على كتب أصول الفقه بل على كتب اللغة. يعني ابن منظور في لسان العرب لما يتكلم عن معنى التأويل، معنى التأويل عند القدامى يا إخواني إيش هو؟ إما أن يكون بمعنى التفسير، وإما أن يكون بمعنى أيلولة الشيء، أي مصير أيلولة الشيء إلى حقيقته. يا أبتي هذا تأويله؟ رؤية، تأويل حقيقة رؤياي. وابن جرير الطبري إيش تم تفسيره؟ تأويل آي القرآن، أي تفسير وبيان معاني آي القرآن. جاءونا هؤلاء يعني أجزاهم الله خيرا بأن هناك معنى آخر للتأويل بمعنى إيش؟ صرف اللفظ عن ظاهره والمجاز. وهذا لا يعرف عند السلف رحمة الله عليهم إطلاقا. على كل حال أقول يجب أن ندرك أن الإجماع يعتبر في شيء من الإلهيات ولا يعتبر في شيء آخر. أما إثبات أصل فيها فلا يعتبر، وأما بيان وتفسير معاني النصوص فإنه يعتبر. بل وكم من عالم كما ذكرت لكم، وأنظر على التخصيص ابن عبد البر في الإجماع رحمة في التمهيد رحمة الله، كم ينقل يقول وقد أجمع السلف على ذلك، وقد أجمع السلف على ذلك. إيش يعني؟ أي على أن معنى هذا النص المتعلق بالإلهيات معناه وتفسيره كذا وكذا وكذا. واضح يا أخوان؟ نتابع قول الشارح جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه. قال واختلف الناس في المعتمد في كون الإجماع حجة. وقال قوم المعتمد في ذلك العقل. شوف كيف؟ أينما تذهب الأشعرية لابد من أن يعتبر العقل. ولذلك كثير منهم يرفضون كون الحديث الأحاد حجة في العقائد. قال لأنه يخالف دلالة القطع. السبب قال دلالة العقل قال لأن دلالة العقل قطعية ودلالة حديث الأحاد أظنية. طبعا الردود عليهم كثيرة، ليس هذا موطنها. قال فقال قوم المعتمد في ذلك العقل، فإن الجماعة العظيمة من أهل العلم لا يمكن في العادة المضطردة اتفاقهم على الخطأ. يعني العقل لا يقبل ذلك. وهذا القائل يشترط أن يكون المجمعون في عدد التواتر. طب شو عدد التواتر يا حذيفة؟ قيل 5 وقيل 7 أو 9 أو 12. وقيل 40 وقيل 200 وفي عدد اللي بدك إياه. ومن هنا دائما أنا أبين ركز على قضية أن التواتر في نظري أمر وهمي غير حقيقي. يا سلام كيف؟ لأن أصل المتواتر إيش يا أخوان؟ آحاد. ولم يعرف أنه متواتر إلا متى؟ إلا بعد التصنيف، لما صنف أحمد والبخاري والحميدي وبقية بن مخلد ومسلم و جمعت الطرق، فتبين أنه قد يكون للحديث أكثر من 10 طرق، 50 طريق، 62 طريق، وهكذا. فعرف التواتر، وإلا فهو قبل ذلك لم يكن إلا آحاد أبدا. طيب، إلا آحادا أو آحاد يصح لوجود النفي. قال: فإن الجماعة العظيمة من أهل العلم لا يمكن في العادة المضطردة اتفاقهم على الخطأ، وهذا القائل يشترط أن يكون المجمعون في عدد التواتر حتى لا يجوز على خبرهم الكذب، ولا يخص الإجماع بهذه الأمة، بل يجوز أن يكون حجة فيما مضى. وهذا المعتمد ضعيف لأمور: أحدها أنه يلزم منه أن لا يكون الإجماع في العصر الأول حجة. أحيج الكلام على العصر الأول والثاني، فإن العلماء حينئذ كانوا بحيث لا يبلغون عدد التواتر، ومن اطلع على ما ذكره النقلة في أسماء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم عرف ذلك. يمكن أن يشوش على هذا فيقال: بل كانوا كثيرين وكانوا متوافرين، ويسهل وصول خبر الحكم إلى الواحد منهم فيدلي برأيه فيتبين الإجماع أو عدمه. قال الثاني: أن الجماعة المقلدين، بل أن الجماعة المقلدين وإن بلغوا عدد التواتر يجوز عليهم الخطأ في التقليد. لا، هي المقلدين إذا. قال: ولا يجب عصمتهم منهم، فإن مقلدي أو مقلدي الأئمة الأربعة انتشروا في الآفاق بحيث زادوا على عدد التواتر، وكل جمع منهم يعتقد رأي إمامه، والخطأ جائز عليه في ذلك، كاعتقاد الشافعية أن النوافل لا تلزم بالشروع، واعتقاد الحنفية لزومها. إيش يعني تلزم بالشروع أو لا تلزم؟ الآن أنت تصلي ركعة تحية المسجد وهي إيش؟ نافلة، أو سنة الوضوء لاتفاق العلماء على كونها نافلة، فقلت الله أكبر وبدأت بها، هل بعد التكبير والبداية بها تصبح واجبة؟ ينتقل حكمها لأنك بدأت بها، انتقل حكمها من كونها نافلة إلى كونها واجبة. هذا قول الحنفية وقول عند المالكية رحمة الله عليهم، والصحيح ما عليه الجمهور أن النافلة لا تنتقل للوجوب إلا بالنذر، أما بغير النذر فلا والله أعلم. قال: وإذا جاز على الجمع الكثير الخطأ في الأحكام الاجتهادية بطريق التقليد لم يكن إخبارهم عنها موجبا للعلم. الثالث: أنه لو كان إجماع كل أمة حجة لازم أن يكون إجماع اليهود على أن النبي الموعود به في التوراة لم يوجد بعده، وإجماع النصارى على التثليث حجة، وذلك محال. طبعا إجماعاتهم هذه باطلة لأنها على أصول في التوراة والإنجيل ما يكذبها، كيف تعتبر؟ قال: وقال قوم: المعتمد في الإجماع إنما هو الدلائل النقلية الشاهدة بعصمة هذه الأمة، وأنها لا تجتمع على الخطأ ولا يجوز مخالفتهم. فمن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال: ومخالفة الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين، فكان ممنوعا بهذه الآية، ويعزى هذا التمسك إلى الشافعي رضي الله عنه. قوله ويعزى يعني مما يدل على أنه قد يضاعف القصة، إلا أن الذهبي رحمة الله عليه ثبتها في سير أعلام النبلاء في ترجمة الشافعي رحمة الله عليه، وذكر ابن كثير في التفسير حجة الشافعي في وجه الاستشهاد وقواه وأيده. نعم. قال: وليس في هذه الآية، يقول الشارح ابن الفركاع رحمة الله عليه، قال: وليس في هذه الآية قاطعا على كون الإجماع حجة، وإنما يفيد ظنا غير غالب، فإن ظاهرها ترتب الوعيد على المجموع من المشاقة وترك سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول كفر. وإذا توجه الوعيد إلى جملة لم يلزم الوعيد على أجزائها، هذا كلام وفي حد ذاته ضعيف، لأن دلالة الاقتران يعني اقتران شيء بشيء ضعيفة عند العلماء، والجمع للكل غير لازم هنا والله أعلم. فيصح الاستشهاد بهذه القصة عن الشافعي رحمة الله عليه. قال وكذلك يظهر من سياقها أن المراد الكفار الذين شاقوا الرسول وتركوا سبيل المؤمنين الذين صاروا به مؤمنين، وذلك هو الإيمان، فلا يدخل الاختلاف في الأحكام الفرعية في ذلك. ومن ذلك الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي، يعني في حدة الإجماع، على ضلالة. قال: وهذا الحديث خبر واحد لا يفيد العلم. ارجعنا لقضية أخبار الآحاد، والمسألة فيما زعم كثير من ظاهر الفقهاء يقينية، وأجود طريق لهذا الحديث ما خرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعري إلى آخر كلامه رحمة الله عليه، الذي أقول فيه رأي أن الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث صحيح، وأقل درجاته التحسين كما قال ابن رجب رحمة الله عليه وابن دقيق العيد وابن عبد البر رحمة الله عليه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع الطرق. فيكفي أن ينهض حجة لذلك، ويكفي أن العلماء في آثارهم الفقهية والفتاوى المنقولة عنهم اعتبروا الإجماع انطلاقا من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى، كإذا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، مما يدل على أن ما اتفقت عليه الأمة فإنه معتبر. نعم. قال: واحتج منكرو الإجماع بأمرين: أحدهما منع تصوره، وثانيهما أن حديث معاذ المذكور لم يذكر فيه الإجماع. إيش يعني منع تصور الإجماع؟ بقول لك يعني لا يمكن للعقل، أرجعنا للعقل، لا يمكن للعقل أن يتصور أن خبر حكم معين بلغ كل العلماء ثم بلغنا أن هؤلاء العلماء قالوا كذا أو قالوا كذا، اتفقوا على الإيجاب أو اتفقوا على المنع، لم يبلغنا هذا، والعقل لا يتصور ذلك. نقول يكفي في ذلك بلوغ درجة الظن الأكيد القريبة من اليقين، وذلك يعرف بعدم معرفة المخالف. أنتم شايفين يا أخوان، أول ما يخرج فتوى من الفتاوى لا تعجب عالما من العلماء أو لا يرتضيها دينا مباشرة يتكلم بضدها الشيك يا أخوان، وهذا والأمر الآن يعني هو أصعب. البعض يتصور أن الأمر الآن أيسر لوجود التواصل، لا يا أخواني، الأمر قديما أيسر، لأن الكل أعني من الناس من المجتمعات كانوا يردون أمورهم إلى العلماء لا إلى غيرهم، فينتظرون رأي العلماء فيسرع التناقل فيما بينهم أدق وأنظم وأسرع من قنوات التواصل التي بيننا. فكيف لا يتصور هذه القضية، لا يتصور مثل هذا الأمر أن ينقل إلينا. وأما الحجة الثانية بقول لك أنه حديث معاذ، طبعا الحديث ضعيف لكن شواهده كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين هو حديث مقبول وعليه عمل الأئمة. شو قال؟ قال: بما تفتي معاذ؟ قال: بكتاب الله. طب ما وجدت؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا أمر سهل. هل معاذ كان ذاهبا إلى قوم فيهم علماء مسلمون ولا بده يدعوهم للإسلام؟ إجماع كفار، فكيف يبحث عن الإجماع؟ وأنا يعني أحيانا مع احترامي للعلماء أحيانا يصورون لك المسائل بطريقة يعني أستغفر الله من قولها ساذجة، يعني بسيطة للغاية، ركيكة يعني. ومن يعني والله لو طرح الكلام على عامي سيقول لك هو في هناك أصلا مسلمين حتى يسألهم؟ ما هذا هو. ولذلك كان ذكيا رضي الله عنه، قال: أقيس على الكتاب والسنة، ومرد العلم إلى الكتاب والسنة من واحد كمرده من كثيرين إن وجدوا، فإن وجد الكثيرون اعتبر قولهم إيش؟ إجماعا يا أخوان، الله يرضى عليكم. فبتصير مراتب الأدلة كتاب سنة إجماع قياس ثم مسائل الاستدلال التي تعرفونها. المسألة القادمة هي مسألة فيها طول حقيقة، ما شاء الله الإجماع يعني متوسع فيه، جزاه الله خير الشيخ المؤلف والشيخ الشارح يعني، خليها للدرس القادم، وسأحاول تلخيصها جدا لنختصر في الوقت حتى لا تطولك وتكثر دروس الأصول علينا وعلى السامعين، والله أعلم. شيخنا الدرس القادم والإجماع حجة على العصر الثاني؟ أي نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بك. وجزاكم وبكم ينفع. مصطفى حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألبسك الله لباس الصحة والعافية شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما عليك أنت والسامعون أجمعون إلا العافية التامة في الدين والبدن والخلق لكم ولأزواجكم وذراريكم يا ربي والله. علي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا الفاضل وأطال الله بعمركم، وبارك الله على القائمين على هذا البث الطيب. جزاكم الله خير، أطال الله في عمرك في طاعته ورضوانه، وبارك الله فيك على الدعوة للإخوة القائمين. فوالله أنا أعجز عن شكرهم حقيقة، يعني لهم أكثر من 20 سنة لا يكلون ولا يملون ولا يتذمرون ولا يخالفون في أمر لمصلحة الأمة، ولا أحد يعرفهم، فوالله لهم مني كل شكر واحترام وتقدير. وكما قلت لك والله أنا لا أستطيع جزاءهم، ولذا نقول جزاهم الله خيرا. أي والله، وأنتم كذلك شيخنا، وإنما نحن بكم وفضلكم علينا، أنرتم لنا الطريق وفسرتمونا في زمن كثر أدعياء العلم وقل علمه. الله يستعان. جزاك الله خير يا أبو حبيب، الله يحفظك يا رب. سامي نصر الله، متع الله بكم شيخنا الغالي. وبكم يمتع، حيا الله الشيخ أبا يحيى، أهلا وسهلا. علي، ما حكم من لا يضع يده على صدره في الصلاة المكتوبة؟ باتفاق الفقهاء إلا الظاهرية فإنهم يرونها سنة، فسواء وضعها أم لم يضعها لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأما ابن حزم رحمة الله عليه فذهب إلى أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو على السرة أو تحت السرة على خلاف الفقهاء، تراه واجبا، ومن تركه كان آثما، والصواب ما عليه الجمهور والله أعلم. حنان الظاهر، السلام عليكم، ما مدى صحة قول الله يوجد في كل مكان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ومثل هذه المقالات لابد أن يستفصل القائل عن مقولته، فلعله يقصد معنى صوابا، ولعله يقصد معنى خطأ لا يدري، ولعله يقصد ما يظنه صوابا فيقصده ويدريه. فأما إن كان يقصد معنى صوابا ويقول أنا لا أقصد أن الله في كل مكان، يعني أن الله بذاته هنا أو هنا أو هنا، لا أقصد، لا أقصد هذا، وقد لا يستطيع التعبير من عوام الناس، إن قلت له الله هنا أقول لك لا مش هذا قصدي، فمثل هذا يعذر في مقولته، بل مقولته صواب، بل هي عين الصواب وعين الدين، لكنه لا يستطيع التعبير عنها. هو بده يقول لك أن الله في كل مكان بعلمه وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه سبحانه وتعالى. وأما وهذا هو الصواب، أن الله بعلمه في كل مكان لكونه يعلم كل شيء، وأما بذاته فهو فوق العرش على وارتفع سبحانه وتعالى، هذه عقيدتنا. وأما من قصد أن الله في كل مكان بذاته فهذه هي عقيدة غلاة الصوفية، ولهم فيها 3 معاني أو تصورات. المعنى الأول أنهم يقولون الله في كل مكان ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود التي خلاصتها أنه لا يوجد إله. المذهب الثاني لهؤلاء أنهم يقولون الله في كل مكان لكن قد ينفصل عن الخلق أحيانا، وهذا مذهب من يقول بالاتحاد والانفصال كمذهب البعض من الصوفية. والمذهب الثالث أن قول القائلين بأن الله يحل في بعض أشراف مخلوقاته، النصارى قالوا يحل في مريم وابنها، وهؤلاء يقولون يحل في علي، يحل في فاطمة، يحل في السيد البدوي، يحل في ابن عربي، يحل في، وهكذا عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا كفر وزندقة، نعوذ بالله أن نقول أو نعتقد مثل هذا الاعتقاد. فعلى هذا التفصيل أخت الكريمة، من كان قصده صوابا قلنا له أنت صواب، ومن لا قلنا له هذا خطأ ونعلمه ونفهمه، فإن استطعنا أن نغيره فالحمد لله، وإلا فإن كان من الملبسين عليهم المقلدين الذين يظنون ذلك دينا أخذا عن أشياخهم فهذا معذور، مسكين لا يدري الحقيقة. وأما من كان واضعا لمثل هذه القضايا فهذا وقع في الكفر، ولا نشك في ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن أهل السنة عموما، أهل الإسلام عموما، يرون أن أصحاب البدعة المكفر على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى واضعوا البدعة، هؤلاء كفار اللي بقول لك أنه كل شيء في الكون الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا كفر. أنه الله خنزير، والله كلب، والله أرض، والله فرج، والله كنيسة، والله مسجد، والله سنة، والله أرض، وهكذا، هذا كفر زندقة يفضي إلى عقيدة الشيوعية القائمة على الإلحاد. ولهذا إن قدر الله عز وجل أن نتكلم عن الإلحاد نتكلم عنه بشقيه، الإلحاد الكفري المعروف والإلحاد المنسوب إلى دين الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا. فيجب أن نتنبه لمثل هذه القضايا. وأما إن كان غير مقلد فقد يكون من المحققين اللي هي المرتبة الثانية من البدعة، فهذا يعذر لبحثه عن الحقيقة. وأما الطبقة الثالثة وهي الأوسع فهم الناس الجهلة المقلدون من عوام المسلمين، فهؤلاء معذورون بجهلهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله وجزاكم بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.